أياما تدعو فلو الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم.